ميليجر. ميليجر في العصور القديمة كان واحداً من أشهر أبطال الأساطير الإغريقية، وبالرغم من أن القليل فقط يمكنهم التعرف على الاسم الآن، إلا أنه تم ذكره في أشهر الأساطير الإغريقية، حيث كان أحد الأرغونت الذين رافقوا جيسون في رحلته لجلب الصوف الذهبي، وكذلك كان قائد الأبطال في مطاردة الخنزير الكاليدوني. ميليجر هو ابن الملك أونيوس ملك كاليدونيا والملكة آلثيا التي ستلعب دورا هاما في الحفاظ على حياة ميليجر وإنهائها لاحقا. على الرغم من أن الاعتقاد أن الأبطال الخارقين في اليونان القديمة كانوا يعيشون حياة ترفة وسعيدة، إلا أنه وفي الحقيقة العكس هو الصحيح، وقد انضم ميليجر إلى قائمة الأبطال الذين تجسد حياتهم مأساة يونانية. عند ولادة ميليجر ظهرت الموايري أخوات القدر لوالدته آلثيا، وقد كن المسؤولات عن تحديد عمر الإنسان ونصيبه من الخير والشر عن طريق غزل خيط الحياة وتحديد طوله وقصه في النهاية. وبدلا من ذلك قامت الموايري بربط حياة ميليجر بحطب يحترق حاليا في موقد العائلة، وأنه ستنتهي حياته عندما تستهلك النار الحطب. هرعت آلثيا وأزالت الحطب من الموقد وغمرته في المياه وحفظته في إحدى خزانات المنزل، وبذلك فقد حافظت آلثيا على بقاء ابنها على قيد الحياة، لكنها لم تغير أبدا في إرادة الموايري التي لم يتمكن أبدا أي من البشريين من تغييرها. عندما أصبح ميليجر شابا يافعا ذاع صيته كرامي ماهر للرمح، وربما مهارته تلك كانت سببا في اختياره كواحد من الأرغونت. بمجرد عودة جيسون والأرغونت سمعوا نداء الملك أونيوس الذي ذاع في جميع ممالك اليونان القديمة طلبا للعون والمساعدة في التخلص من الخنزير الوحشي الذي دمر مزارع المدينة وأرهب السكان المحليين وقتلهم. ولأن ميليجر هو ابن أونيوس امتثل مباشرة لوالده وقاد الأبطال الآخرين في رحلة مطاردة الخنزير. كان الملك أونيوس قد أعلن أن مكافأة من يخلصه من الخنزير هي الحصول على جلده وأنيابه، وعلى الرغم أن من قام بقتل الخنزير هو ميليجر فإنه قد تنازل عن الجائزة لأطلانتا وهي أشهر الأبطال الإغريق من الإناث، لأنها هي من قامت بإصابة الخنزير أولاً. وضع الرمح الذي تخلص به ميليجر من الخنزير في معبد الإله أبولو، أما عن أنياب الخنزير وجلده فقد تنازع كل من بروثوس وكوميتيس اللذان طالبا بالجائزة إذا كان ميليجر قد تنازل عنها. تنازع ميليجر مع أخواله وقام بقتلهم في النهاية، وهنا تظهر آلثيا والدة ميليجر للمرة الثانية حيث دورها لإنهاء حياته، لأنه وربما أن عاطفتها تجاه إخوتها كانت أكبر من عاطفتها تجاه ابنها، فقامت بإرجاع الحطب الذي كانت قد أخفته من قبل ووضعته في الموقد ليحترق، ومات ميليجر بالفعل بعد استهلاك الحطب، ولاحقا قامت آلثيا بشنق نفسها وماتت. أما عن أطلانتا فقد أخذت الجلد والأنياب بعد وفاة ميليجر وأخواله ورحلت من كاليدونيا وحيدة.